انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. فنحن نتكلم في فقه العبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة، وذلك لا يصلح لنا إلا إذا صلح عندنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين، وبتحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. نعم أيها الحبيب المحب، لذا فإن لقاءنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا زكى الله تعالى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. أيها الحبيب، أنت تعلم أن بعض المجرمين في الدنمارك من الكفرة في 21 جريدة تطاولوا على إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين سيد الدنيا بأسرها محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وليس ذلك لأول مرة تحدث، بل حدث قبل ذلك منهم ومن غيرهم، فاللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أيها المشاهد الكريم. وأنت أيتها المشاهدة الكريمة نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، اعلم رحمني الله وإياك أن الله جل وعلا قد زكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه جبريل فقال: علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أولا. ثانيا أيها الحبيب، إن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة، حيث قال تعالى في كتابه الكريم منوها إلى ذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أنعم علينا بنعم كثيرة، وأعظم هذه النعم على الثقلين الجن والإنس أن بعث لنا عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وليرشدنا إلى سبيل النجاة والسعادة، وليحذرنا من سبيل الشقاوة والهلاك. وقد نوه الله جل وعلا إلى هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهو القائل جل وعلا في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا ثانيا. وأما ثالثا فاعلم أيها العبد المسلم أن واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نتبعه في سيرته، بمعنى كيف تقتدي به عليه الصلاة والسلام في توحيده، كيف تقتدي به في طهارته القلبية المعنوية وطهارته الحسية، كيف تقتدي به في صلاته وصومه وزكاته وحجه وعمرته. وليس ذلك فحسب، بل في حربه وسلمه، بل في زواجه وطلاقه، بل في بيعه وشرائه، بل في دخوله المسجد وخروجه، بل في دخوله الكنيف وخروجه، بل في جماعه لزوجاته، بل في علاقته بأمهات المؤمنين، بل في تربيته لأولاده، بل في معاملته لجيرانه، بل في معاملته للذمي، للمعاهد، للمستأمن، للمحارب. نعم، علاقته بالفرد، علاقته بالأسر، علاقته بالمجتمع الدولي، منهجه سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، اجتماعيا. كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يلبس، كيف كان يخلع ملابسه، كيف كان يخرج من داره، كيف كان يدخل داره صلى الله عليه وسلم، متى كان يعفو، متى كان يتكلم، متى كان يسكت صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأمر بالمعروف، كيف كان ينهى عن المنكر، كيف كان يعلم، كيف كان يرشد، كيف كان يوجه، كيف كان ينصح، كيف كان يقاتل صلوات الله وسلامه عليه. اتباعه في السيرة ذاك نصرة منك للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرة حقيقية، لا بأصوات براقة، لا بكلمات رنانة، وإنما بالاعتقاد والقول والعمل. نصرة باللسان، نصرة بالقلب، نصرة بالجوارح. نعم، إنه نصرة منك للنبي صلى الله عليه وسلم باللسان والقلب والجوارح ككل، وذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم في سيرته وسريرته، أي في نقاء قلبه من الكفر، من الشرك، من النفاق، من البدعة، من حب الخير للمسلمين، من الحرص على الأخذ بيد الأمة إلى ما فيه السعادة في الدارين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، اتباعه في الصورة. هل أنت ترتدي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بذؤابتين أو بذؤابة واحدة؟ نعم. هل أنت ترتدي قميصا فوق الكعبين؟ نعم. هل أنت بارك الله فيك تحمل سواكك؟ نعم. هل أنت تغض بصرك؟ نعم. هل أنت تحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة؟ نعم. هل أنت تردد وتعتقد وتتعبد بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة؟ قلت، أي خذوا الإسلام بشموليته وكليته، حيث إن الله تعالى يحذر فقال في كتابه الكريم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم لهم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هل أنت تعلم أن هذا الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة، وما ترك أمرا إلا بينه وفصله ووضحه أكمل بيان؟ وكيف لا وأنت أنت يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا تؤمن أن الآية الكريمة نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قبيل أن يموت بقليل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا فإن الإمام مالكا رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة ثاني الأئمة الأربعة أستاذ الإمام الشافعي قال رحمه الله: من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة أبدا، كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم والشمول كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكن يوجد في الإسلام سنة حسنة وسنة سيئة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيها الحبيب، لا يوجد عندنا قشر ولباب، بل الإسلام كله عظيم. فالسنة عندنا نتعامل معها أنها أمر من أوامر الله، وإن كان الأمر يفيد الندب والاستحباب، والأمر الآخر نتعامل معه أنه أمر من أوامر الله وإن كان يفيد الوجوب والحتم واللزوم، ولكننا ننظر للأمر أنه أمر الله تعالى، نعم، فنعظمه ونجله ونحاول أن نأتي منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية أن تتبعه في السيرة والسريرة والصورة، نعم، وإن من علامات محبتك له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تحبه أكثر من نفسك وولدك الذي أتى من صلبك ووالدك الذي أتيت أنت من صلبه وأهلك ومالك والناس أجمعين. وهو أحب إليك من الماء البارد على الظمأ. نعم أيها الحبيب، أنت تحب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أكثر من نفسك التي بين جنبيك وولدك ووالدك وأهلك ومالك والناس أجمعين. نعم، أنت تعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وقد مات إلا أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة لا يعلم كنهها أي حقيقتها إلا الله جل وعلا. فأنت لو كلمته أنت أمام قبره هو لا يجيبك، ولو عرضت عليه مشكلة هو لا يقوم بحلها لك لتسمعها بأذنيك، لا، فهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولو الله تعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان ذلك فيما يتعلق بأمر الشهيد، فكيف بسيد الدنيا وإمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلوات الله وسلامه عليه، صل عليه وسلم تسليم. نعم، إن من علامات محبتك له عليه الصلاة والسلام الحرص على رؤيته ومصاحبته، وتعلم أن فقد رؤيته وصحبته أشد من فقد أي شيء في الدنيا. الحرص على ماذا؟ على رؤيته وصحبته، وفقد ذلك أشد من فقد أي شيء في الدنيا. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يكون لديك الاستعداد التام لبذل النفس بنفسي وأبي وأمي هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أي الاستعداد التام لبذل النفس والمال دونه عليه الصلاة والسلام، وامتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، والذب عن سنته ونصرة شريعته. اعلم رحمني الله وإياك أن من علامات محبتك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الحرص على رؤيته وصحبته، وفقدهما أشد من فقد أي شيء في الدنيا. ثانيا الاستعداد التام لبذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم. ثالثا امتثال أوامره واجتناب نواهيه. رابعا نصرة سنته والذب عن شريعته. هذا من علامات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما المعنى؟ الآية الكريمة يعني هذه الأشياء التي عددها الله من آباء وأبناء وإخوان وأزواج وعشيرة وتجارة ومساكن، إذا كانت أحب إليكم من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد طلبا ودفعا في سبيل الله التي تريد به إعلاء كلمة الله جل وعلا، فلا تريد به وطنية ولا قومية ولا عروبة، بل مقصدك فيه إعلاء كلمة الله تعالى فقط، تريد به إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، لا تريد به قومية ولا وطنية ولا عروبة ولا حبات رمل، وإنما تريد به إعلاء كلمة الله جل وعلا، تريد إحدى الحسنيين إما النصر والتمكين والعزة والسؤدد تحت مظلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا حكاما ومحكومين، أو الشهادة في سبيل الله لتنعم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم أيها الحبيب المحب، إذا كانت محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله مقدمة لديك عن هذه الأشياء فهذا عين الخير ونفسه وذاك. أما إن كانت هذه الأشياء مقدمة على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله فانتظر عقاب الله تعالى، وانتظر النكال لمن كان حاله كذلك من الله تبارك وتعالى. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأنت تعلم حديث عبد الله بن هشام الثابت في البخاري حيث قال رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر مجيبا على النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي من نفسي. أو قال قريبا من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن تم إيمانك يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي حمزة خادم النبي أنس رضي الله تعالى عنه الذي خدمه 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته، صاحب الخلق الرفيع صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا وقد قال له ربه من فوق 7 سماوات: وإنك لعلى خلق عظيم. وكيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فصلوات ربي وسلامه عليه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس؟ قال عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهل للإيمان حلاوة؟ نعم، أنت تتذوق حلاوة التفاح، أنت تتذوق حلاوة البسبوسة، الهريسة، حلاوة المشبك، حلاوة كل وشكر، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم، أنت تتذوق حلاوتها. فهل للإيمان حلاوة؟ نعم للإيمان حلاوة. من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا من قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنت الآن بدك تسوي فرح لمين؟ لابنك، فتأتي بالطبل والزمر والرقص والاختلاط. إيش هذا؟ قال: والله الولد الوحيد إلي ودي ليلة العمر. يا أخي، لكن ربنا جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. أين نصرتك لله جل وعلا؟ أين نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نصرتك لله الذي قال في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم؟ أين نصرتك لله عز وجل الذي قال في كتابه: ولينصرن الله من ينصره؟ أين نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تزعم محبته، وهو القائل في سنن الترمذي من حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم، أين نصرتك الآن وأنت قد أقمت طبلا وزمرا ورقصا واختلاطا في فرح ابنتك الوحيدة أو في فرح ولدك الوحيد، ثم تزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحلق لحيتك يا مسكين، كل يوم تحلق لحيتك، أين نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تسبل في لباسك يا مسكين، إن كان في قميصك أو بنطالك أو إزارك، أين نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تعطي بالشمال ولا تأخذ باليمين وتعطي باليمين، أين نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتستغيث بغير الله وتطوف حول الأضرحة وتستعيذ بسيد الجن في الواد، أين نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تسمح لبناتك وزوجاتك أن يخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنمة البخت، أين نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تسيء إلى جيرانك وتتعبهم وتقلقهم حتى صار عندهم اضطراب منك ومن زوجتك ومن أولادك، أين نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تهجر القرآن فلا تستشفي به ولا تتحاكم إليه ولا تتلوه ولا تتدبر فيه، فضلا على أنك لا تعمل به ولا تبلغه ولا تصبر في أذى تبليغه ولا تبكي عند سماعه، ثم تزعم أنك حبيب للنبي وتنصر النبي، أين نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا من تسرق في الميزان، يا من تغش في البيع والشراء، يا من تخادع في معاملاتك على في كل طبقاتها ومستوياتها، أين نصرتك للنبي؟ هل نصرة النبي خطب رنانة وأصوات براقة ومظاهرات ولافتات؟ والعجيب أنك تجد مظاهرة خرجت لنصرة النبي وفيها بنت، بل فيها بنات ترتدي الاسترتش والجينز، وبل فيها شباب يمسك السيجار والسيجارة. لا لا، ليس هذا نصرة للنبي، فإن الذي يريد أن ينصر النبي يعتقد بقلبه لا إله إلا الله، بصدق محمد رسول الله باتباع، عنده علم بلا إله إلا الله، عنده يقين على لا إله إلا الله، عنده صدق للا إله إلا الله، عنده إخلاص للا إله إلا الله، عنده قبول للا إله إلا الله، عنده انقياد للا إله إلا الله، عنده محبة للا إله إلا الله، علم ويقين وإخلاص وصدق وانقياد وقبول ومحبة، وفقك الله لما أحبه. نعم، كما أن شهادة محمد رسول الله لها شروط أربعة، فإذا كنا قد قلنا الآن أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة: علم ويقين وإخلاص وصدق وقبول وانقياد ومحبة، وفقك الله لما أحبه، فنقول إن شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شروط أربعة. هل تسمعها الآن؟ شهادة أن محمد رسول الله لها شروط أربعة: أولا تصديقه، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، تصديقه أخبر بإيه؟ أخبر أن في عذاب قبر ونعيمه، أيوة نؤمن بذلك، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، دي آية؟ لا. دي حديث؟ لا. أمال ده إيه؟ ده معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في أمر البرزخ، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فمعتقد أهل السنة والجماعة في دار البرزخ أنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وذلك للموحدين الذين ماتوا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، وماتوا هم يعتقدون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد من التحاكم في كل أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة لا يشعر بشيء من الحرج البتة في أي أمر حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشعر بالحب والرغبة والانقياد التام والاستسلام الكامل بالرضا التام لما فصل فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم أيها الحبيب المحب، فإن شروط محمد رسول الله أربعة، كما قلنا أن شروط لا إله إلا الله سبعة: الشرط الأول تصديقه فيما أخبر، الشرط الثاني طاعته فيما أمر، الشرط الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، الشرط الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. أقول تاني، قلت نقلا عن أهل العلم المحققين المعتبرين أن شروط لا إله إلا الله سبعة: علم ويقين وصدق وإخلاص وقبول وانقياد ومحبة، وفقك الله لما أحبه. وشروط محمد رسول الله أربعة: أولا تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، ثانيا طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه شروط محمد رسول الله. فكما نقول أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كذلك نقول أن محمد رسول الله معناها لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله، يتبع في الليل والنهار والسراء والضراء والغنى والفقر في على مدار 24 ساعة، حتى تقول بلسان الحال قبل القال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. واعلم أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في الدنيا، تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا يكون بأشياء: أولا إعلاء ذكره، ثانيا إظهار دينه، ثالثا نصرة شريعته. نصرة شريعته، يبقى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يكون بثلاثة أشياء: أولا إعلاء ذكره، ثانيا إظهار دينه، ثالثا نصرة شريعته والذب عنها، والذب عنها. نعم أيها الحبيب المحب، أما نصرته في الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته في المقام المحمود. اسمح لي أن أكرر عليك الكلام مرة أخرى، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في الدنيا يكون بثلاثة أشياء: أولا إعلاء ذكره، ثانيا إظهار دينه، ثالثا نصرة شريعته والذب عنها. وأما في الآخرة يكون بثلاثة أشياء: أولا بإجزال مثوبته، ثانيا تشفيعه في أمته، ثالثا إبداء فضيلته في المقام المحمود. ثم أريد أن أذكر نفسي وإياك، نحن أمرنا بالصلاة بل بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى بدأ بنفسه وسنى بملائكته وأمرنا معاشر المؤمنين بذلك، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا قائل يقول: ما معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الله على نبيه الصلاة من الله على الرسول، أي ثناء الله تعالى على رسوله في الملأ الأعلى. طب صلاة الملائكة والبشر على الرسول ما معناها؟ أي الدعاء، بمعنى يقول يدعون الله أن يصلي على نبيه. قلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن جماعة أن الصلاة من الله على رسوله رحمة، والصلاة من الملائكة على الرسول استغفار، والصلاة منا معاشر البشر على الرسول دعاء. لكن الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث تعقبهم ورجح أن دعاء أن صلاة الله على رسوله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهو قول أبو العالية كما ثبت ذلك في البخاري. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الصلاة أن يبركون عليه. أما السلام، السلام اللهم صلي اللهم سلم على محمد، يعني هذا مأخوذ من السلام، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، أي سلمه يا رب من المكروه والآفات. ما خلوت من الخيرات والبركات، أي نعم ما خلوت من الخيرات والبركات، واللهم سلمه من المكروه والآفات. ثم إن الإنسان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأمته وذكره، فيزداد مع الأيام، تزداد مع الأيام دعوته علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. أيوة ذكره ارتفاعا. نعم أيها الحبيب المحب، فأنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تبرهن على ذلك فلا بد أن تترجم هذه الآيات التي سأتلوها عليك إلى اعتقاد وقول وعمل وسلوك. أولا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع يساوي محبة، والمحبة تساوي اتباع. وقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقول الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى حذر: إن الذين يؤذون الله ورسوله، اسمع، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعن معناه الطرد من رحمة الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. واعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل أو تعرض إليه بإيذاء أو بتحقير ولا يستتاب إلا أن قتله يكون من ولي الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية بإسناد حسن صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. أيها الخطباء، إن من الالتزام بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تبدأوا خطبكم الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف بخطبة الحاجة، وتبدأوا محاضراتكم بخطبة الحاجة. أيها الحبيب المحب، وأنت أيها المسلم في بقاع المعمورة، وأنت أيتها المسلمة في بقاع المعمورة، هيا بنا ننصر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في السيرة والسريرة والصورة، حتى لا يكون الأمر كلمات رنانة وأصوات براقة كما قلت، بل يكون اعتقاد وقول وعمل نعم للنبي واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى الجبار القوي المتين الكبير المتعال أن ينتقم من هؤلاء الكفرة في الدنمارك الذين تطاولوا على سيد الأولين والآخرين وغيرهم ممن تطاول في بلاد الكفار وفي بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، وأن يرنا فيهم عجائب قدرته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى أن يحيينا على سنته، وأن يجعلنا من العاملين بها الداعين إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى نلقاه جل وعلا وهو عنا راض، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.